بين أهمية تعلم علم الدين. اعلم أن الخير كل الخير بتعلم علم الدين، فهو دليل العمل وطريق تصحيحه. فالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يحصل للعمل، والعمل بلا علم لا ينجي صاحبه. قال الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الدين، لأن من امتلأ قلبه بالخير يظهر ذلك على جوارحه، فينطق بالخير ويفعل الخير. علم الدين حياة الإسلام، من أهمله كان من الخاسرين، إما أن يكون مسلما فاسقا، أي واقعا في ذنب كبير، وإما أن يكون كافرا بسبب جهله في الدين. فلا نجاة إلا بتعلم علم أهل السنة من أهل المعرفة الثقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الطبراني. معناه: من أراد الله به خيرا كثيرا، أي رفعة في الدرجة، رزقه العلم بأمور دينه. من عرف قدر علم الدين أحبه ولم يشبع منه، فهو بركة وخير عظيم نافع في الدنيا والآخرة. فالعاقل الفطن لا يشبع من علم الدين مهما تكرر عليه سماعه. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، أي حتى يترقى في الدرجات فيصل إلى أعالي الجنة. أما من لم يتعلم علم الدين فهو على خطر عظيم، لأن من لم يتعلم علم الدين كيف يضمن صحة إيمانه وعباداته؟ إن لم يتعلم ما هو الكفر كيف يضمن بقاءه على الإسلام؟ إن لم يتعلم ما هي المحرمات كيف يجتنبها؟ وإذا وقع فيها كيف يتوب منها؟ فهذا سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، كان يعبد الله في خلوة، فجاءه الشيطان على هيئة نور عظيم وقال له: يا عبدي يا عبد القادر، قد أسقطت عنك الفرائض وأحللت لك المحرمات. فقال له سيدنا عبد القادر: خسئت يا لعين، أي فشلت وخاب سعيك، أي ما تسعى إليه. فاختفى الضوء وبقي الصوت، وقال له الشيطان: لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر، وإني قد أغويت 40 عابدا بهذه الطريقة. سيدنا العارف بالله عبد القادر الجيلاني عرف بعلمه أنه الشيطان، لأنه كان تعلم أن الله ليس كمثله شيء، فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو خالق النور. قال الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والذي كلمه كلمه بصوت، والله تعالى كلامه الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لا يبتدأ ولا يختتم، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع، ليس شيئا يسبق بعضه بعضا ويتأخر بعضه عن بعض. عرف الحق عبد القادر الجيلاني بعلم الدين فغلب الشيطان.